أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. لقاؤنا الليلة في فترة الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدر وأحد. هذه الفترة كانت تمهيد لما سيكون في غزوة أحد من بعض المواقف الإيمانية التي رب الله عز وجل بها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا أبدا، من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون تجد هذا من أعظم الأشياء التي يستفيدها العبد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، ما نسميه تربية الله للعبد. يعني في جانب، في رسائل ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها ليك، لو إنك بتفهم هذه الرسائل على وجهها وبتعرف كيف تتلقاها وتفهم عن الله آياته، يبقى وصل لك الأمر، وهذا سيعود عليك بالنفع لا محالة. يعني الإنسان مننا لو ما يفهم حكمة الابتلاء، ويفهم إن الابتلاء على أنواع، قد يبتلى بالنعمة وقد يبتلى بالنقمة، وهذا ما حدث مع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم الآن عندهم روح الانتصار والفوز، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، فيكون من بعد هذا ما سيكون في أحد ليربيهم على معاني، مرة كيف يفعلون حال النعمة، وكيف يصنعون حال المصيبة والشدة، كلها رسائل إلهية نتوقف نحن عندها حتى نستفيد المعاني دي. يعني احنا مش هنقعد نتكلم عن الغزوة من الناحية العسكرية و الفوائد الإيمانية هي الأهم في قراءة درس السيرة هذا. لما نمسك الحدث نبتدي نشوف الفوائد الإيمانية، ايه الرسالة الإلهية لينا احنا بقى من هذا الموقف، لان المشهد ده هيبقى مشهد متكرر، بس هتختلف الصور وهتختلف الملابسات، لكن المغزى واحد. فاحنا في حل استضعاف، هتبقى المحرة المكية يعملوا فيها ايه؟ ايه المواقف الإيمانية اللي احنا نستفيدها في مرحلة الاستضعاف؟ في مرحلة التمكين هما بيتصرفوا ازاي؟ طب وربنا بيبعت لهم رسائل ازاي؟ هو ده اللي احنا عايزين نقف عليه. المرحلة دي بقى احنا ما بين مرحلتين، مرحلة النشوة بالانتصار، ومرحلة ستأتي من بعد سيكون فيها شيء من الاندحار. ما حدث بين هاتين الغزوتين؟ أول حاجة تقدر تقول أنه ظهر في هذه الفترة التربص بهذه الدولة الجديدة بالمكر والتحالفات، لكن استفدنا شيء من فعل الصحابة، كانوا من اليقظة بمكان، فمتيقظين، فاهمين يعني خذوا حذركم، عارفين يعني أخذ الحذر، فبالتالي كل هذه المحاولات باءت بالفشل. كل المحاولات المتربصة بهذه الدولة الجديدة اللي محدش مصدق انه الجماعة دول اللي كانوا 300 وشوية وقدام جيش قريش اللي ما كانش يتهزم، ان هم ازاي يكونوا انتصروا عليهم، فبدأوا يتكالبون عليها. هناخد معاني مهمة السنة دي تقريبا، ما بين غزوة بدر وما بين غزوة احد حدثت فيها عدة غزوات صغيرة. اول معنى قبل ما نتكلم خالص، خدوا بالكم معايا كده، كل غزوة مثلا تعود لها من 5 أيام لغاية شهر، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع تاني، يخرج لهذه الغزوة يجلس فيها يقعدوا كده في الفترة دي ويرجع تاني. ده فين الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه بقى لإدارة الدولة بشكل آخر؟ طول الوقت غزوات غزوات غزوات غزوات، أغلب وقت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة في الجهاد في سبيل الله. طب إيه المعنى؟ يعني ليه ما يكونش الموضوع مش بهذه المحاولات المتكررة طول الوقت هم تحت ضغوط بهذا الشكل؟ ليه؟ هو ده المعنى أنا بتكلم عليه بقى، إن هو ربنا بيربيهم على معنى آخر في ساحات الجهاد. هيربوا على معاني إيمانية مهمة جدا، هيبتدي هم كانوا في شدة وكانوا في كذا، بس احنا عندنا مجموعة من الأنصار ما كانش ليهم نفس الوقع اللي كانوا عايشين فيه المهاجرين. الاتنين هيتحطوا في خندق واحد وتحت ضغوط معينة، فهيبتدي الدنيا بتخرج من قلوبهم ازاي. تاني حاجة البذل والعطاء والتضحية في سبيل الله، عشان تبقى كلمة الله هي العليا، فيبقى في قلبه مفيش اي تعلق الا بالقضية اللي هو عايش لها دي. وهي نفس قصة ان انت لما عايز تسوق شخصيتك بشكل ايماني صحيح محتاج نفس هذه المعطيات، محتاج ان انت تبقى ليك قضية، القضية دي اللي انت عايش لها رضا ربك عليك، انك فعلا تعمل اي حاجة في سبيل التمكين لدين ربنا سبحانه وتعالى، ان كان ده باصلاح نفسك واصلاح اسرتك، وان انت تطلع لنا نموذج يعرف يعني ايه دين، يبقى خير وبركة لا اشكال. بس في قضية عايش لها، مش المسألة مسألة يعني التزام ده شيء جميل ويبقى الواحد كده أقرب لربنا سبحانه وتعالى، وعلشان ما يبقاش طول الوقت ما بين الانحرافات والجاهليات اللي كان عليها وما أحدثت من عواقب في حياته وعقوبات المعاصي، فأنا كرهت بقى حياة ما قبل الالتزام دي فأنا التزمت. لا مش كده، مش عشان انت مش طايق ان انت تكون هنا وهناك، مش طايق الحياة دي فانت اقبلت على حياة الالتزام، لا، عشان ما يبقاش فيه دخن في نيتك اصلا وانت ملتزم. انما لما تبقى عندك قضية عايش لها، والقضية دي انت ستبذل لها وتضحي باشياء، هتضحي احيانا عشان تطلب العلم ده انك تأخر الجواز شوية مثلا لو الامور متيسرة بالنسبة لك خير وبركة، لكن بقول ممكن يبقى انت تأخر الجواز سنة علشان خاطر تتعلم وتعرف دينك صح، ان انت ممكن تضحي بالشغلانة اللي هتعود عليك بمال وفير جدا في سبيل ان انت ترضي ربنا عنك، عشان انت عارف ان لو اتخذت في السكة دي مش هتعرف تضبط امورك، هتضحي باشياء عشان تصل. فهي كده هم بيتحطوا تحت الضغوط دي كلها عشان يطلع منهم هذا الإيمان العالي اللي هيبقى بعد كده هو القدوة بالنسبة لنا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الدرجة الإيمانية اللي هم وصلوا لها دي اللي احنا محتاجين نوصل لها، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى نفس الأمر، التهيئة الربانية، التربية الربانية لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لما هنمر دلوقتي الغزوة الأولانية والتانية والتالتة والرابعة، الفترة كلها تحت ضغوط مستمرة عشان تبقى هي فعلا القضية دي هم اللي عايشين لها، وما تخشش الدنيا في القلوب فتفسد كل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قاد في هذه المرحلة مجموعة من الغزوات يمكن تسميتها بالدورات التدريبية التربوية. الغزوة الأولى كانت ماء الكدر في بني سليم. بني سليم دول لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر لم يهدأ لهم حال، فتجمعوا لمقاتلة المسلمين والاعتداء عليهم بعد بدر مباشرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى الحاجات اللي احنا بنقول بدأوا يستفيدوا بأشياء، وبقى فيه تكتيك مختلف، انه بدأ هو اللي يبادر بهم قبل ما هم يأتوه على غير عادة العرب. فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم بهجوم سريع غير متوقع، فهرب بنو سليم وتفرقوا على رؤوس الجبال، وبقيت إبلهم مع راع يدعى يسار. فخرج المسلمون غانمين من هذه الغزوة التي استمرت ليالي معدودات، وأخذوا هذه الإبل ومعها الراعي يسار هذا. فكان يسار هذا من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه بنص القرآن له خمس الغنائم، فوقع يسار هذا في يد النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه صلى الله عليه وسلم. هذه غزوة بسيطة، بنو سليم عاملين مناوشات حوالين في المدينة، يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم يجروا على الجبال. بعد ذلك أبو سفيان قدم ب200 فرس من مكة. احنا قلنا المرة اللي فاتت الحال كان عامل ازاي، واللي مات من حصرته واللي حصل له واللي جرى له مش مصدقين نفسهم. فأبو سفيان وهو سيد قومه في هذا الوقت خد بعضه راح باعت 200 من الفرس. شغلهم الشاغل مش بس قصة ان النبي محمد ده خارج بيقول ان انا النبي الخاتم وكذا وكذا، مش دي بس المشكلة دلوقتي، انه بقى في المدينة وقطع لهم طريق الى الشام. فدلوقتي المصدر الاساسي لينا التجاري، المصدر الاقتصادي مهدد. فدي حاجة تانية مخلياهم عايزين بسرعة يتعاملوا مع الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فراح واخد 200 فرس وسلك بهم طريقا نجدية حتى نزلوا حي بني النضير ليلا، واستقبلهم رجل يدعى سلام ابن مشكم كان سيد بني النضير. طبعا بني النضير دول هيبقى ليهم واقع تاني في الأحداث. فأطعمهم وأسقاهم وكشف لهم عن أسرار المسلمين، وتدارس معهم إحدى الطرق لإيقاع الأذى بالمسلمين. فقام أبو سفيان بمهاجمة من هذا الطريق اللي هم دبروه، فقتل رجلين وأحرق نخلا، لكن فر عائدا إلى مكة، فتعقبه النبي صلى الله عليه وسلم في 200 رجل. القوة بدأت تتزن اهي، هنا هم طلع له ب200، راح النبي صلى الله عليه وسلم طلع له ب200 رجل من المهاجرين والأنصار، ولكن لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إدراكهم، لأن أبا سفيان وأصحابه جدوا في الهرب. وسميت هذه الغزوة غزوة السويق. السويق ده يعني شيء يقولوا يتحمص الشعير والقمح، وبعد كده يطحم بلبن وعسل وسمن. أكلة كانت عندهم، فهم جايبين ده بكثرة على أساس أنه ده غذائهم. فلما أرادوا أن يجدوا في السير صاروا يلقون هذا السويق بيتخففوا، فبدأ يرميه، فامتلأت الطرقات بهذا، فأخذ المسلمون هذا الطعام، جابوا لهم الغذاء لغاية عندهم. يعني الشاهد سميت هذه الغزوة بغزوة السويق لذلك. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن غاب عنها 5 أيام دون أن يلقى حربا، وخرج لهم هم هربوا وفروا. الغزوة الثالثة كانت غزوة ذي أمر. جاءت الأخبار من قبل رجال النبي صلى الله عليه وسلم، في عندنا مخابرات إسلامية، النبي صلى الله عليه وسلم ليه عيون، فهو ليس بمعزل عن الأمور، مش يعني هم قاعد مستني يبقى رد فعل، لا، عنده عيون موجودة هنا وموجودة هنا، ورجال الاستخبارات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم أيمين بالواجب على أكمل ما يكون. فالمخابرات الإسلامية هذه أفادت بأن رجال قبيلتي ثعلبة ومحارب تجمعوا بمكان يدعى ذي أمر، عشان كده سميت الغزوة على اسم المكان اللي هو تجمعوا فيه، بقيادة رجل يدعى دعثور ابن الحارث. الغزوة دي بالذات فيها مشهد إيماني مهم قوي، هو اللي هينتهي به الغزوة. أرادوا حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يغيروا على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة عثمان ابن عفان، وخرج، بس خدوا بالكم من الأرقام، خرج في 450 من المسلمين. المرة اللي فاتت كانوا 200، بقوا 450. بصوا التجهيزات، كل شوية في خلال شهر مثلا تلاقي بدأ يبقى في ناس بقت عندها استعداد للقتال والجهاد. فإذن هم في المدينة طول الوقت شغالين. فالشاهد خرج في 450 من المسلمين بين راكب وراجل، فأصابوا رجلا بمكان يدعى ذي القص، يقال له جبار من بني ثعلبة، كان يحمل أخبارا عن قومه. هم قبضوا على ده في الطريق، فبدأ يمسكوه، انت ايه الموضوع، ايه الحكاية، مين دول وازاي، فأسروه. وهذا الرجل بعد ذلك أسلم وانضم إلى المسلمين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ليفقهه في أمر الدين. أما المشركون من بني ثعلبة ومحارب فما لبثوا أن فروا إلى رؤوس الجبال عند سماعهم بمسير المسلمين. برضو نفس القص، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القوة يروح هم فرين. فبقي رسول الله في نجد مدة تقارب الشهر دون أن يلقى كيدا من أحد. فعاد برضو لما شعر بالأمان التام، علشان ما حدش يغزو المدينة، يبقى هو قبل ما كانوا يأتوه هو النبي صلى الله عليه وسلم بيفاجئهم في الخارج. في هذه الغزوة هو ده بقى المشهد الإيماني. دعثور ده اللي هو كان سيدهم أسلم في هذه الغزوة وصار من المسلمين بعد أن كان من المناوئين للنبي صلى الله عليه وسلم. قصة بقى اللي فيها إيه؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معسكرا في نجد على أساس أنه هو في مرحلة تأمين المكان في المدينة أصابت في ليلة من الليالي الجيش مطر شديد فابتلت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم فنزل تحت شجرة ونشر ثيابه لتجف واخدين بالكم؟ فجاء دعثور هذا في خلسة لينفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم معلقا لسيفه ونام تحت ظل الشجرة فلما تمكن من النبي صلى الله عليه وسلم خذوا بالكم بقى هناخد فوائد أول حاجة هو النبي صلى الله عليه وسلم سايب ومفيش قوات تحرس والمسلمين نايمين بعيد عنه يعني كده الأمر المفترض إذا كانت الدنيا أمان يبقى ماشي مفيش مشكلة لكن يعني هم ما كانوش مدين خيانة إنه هيحصل حاجة زي كده الشاهد إنه عارف يتسلل ودخل ومسك السيف سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني اليوم الشاهد هنا بقى الرد بص انت حط نفسك في نفس الواقع واحد مسك السيف وانت اعزل ما عندكش اي حد دلوقتي وخلاص والسيف هيبقى في رقبتك من يمنعك مني قال الله صلى الله على النبي محمد قال من يمنعك مني يا محمد قال الله فدفع جبريل في صدره فوقع السيف هو ماسك السيف وحيضرب بيه النبي صلى الله عليه وسلم لقى خبطة جات له من جبريل فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني اليوم قال لا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلما رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعاه وأسلم الرجل فذهب إلى قومه فأخذ يدعوهم إلى الإسلام فقالوا ويحك احنا جايين نقاتله ونحاربه جاي تقول كذا سحرك محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال ويلكم نظرت الى رجل طويل دفع صدري فوقعت لظهري ووقع السيف من يدي فعرفت انه ملك وعرفت انه رسول الله لا محال صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا انزل الله عز وجل بعد ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الدرس اللي هنا وعشان كده الحادثة دي تحصل برضو الدرس الإيماني انظر إلى مدى يقين النبي وتوكله في أعلى الدرجات النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى في الوقفة ده من يمنعك مني الله بصوا اليقين في مين بقى اللي قلبه فعلا واصل للدرجة دي ثقته في الله سبحانه وتعالى ليس من بعدها ثقة هو ثقته في الله ليس في شيء آخر يقينه في الله لا يتزعزع من يمنعك مني الله يبقى مهما خفت من أمور خفت أن تقهر خفت أن تظلم خفت أن يتكلب عليك الناس خفت أن ترمى بكذا وكذا من أقوال أهل الباطل في شأن أهل الالتزام من يمنعك؟ الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك يا لو نطلع النهاردة بالمعنى الإيماني العظيم ده من قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف فسيكفيكهم الله الله سبحانه وتعالى قال أليس الله بكاف عبده؟ بلى خلاص أليس الله بكاف عبده؟ بلى الله كاف عبده يكفيني ويرد عني وأنا في حفظه بس هي الفكرة دايما احفظ الله يحفظك الفكرة إن أنت كن في طاعته كن لله كما يريد ليكن الله لك فوق ما تريد فهمتوا المعنى؟ شوفوا الآية حتى في آخرها بتقول إيه المطلوب؟ يقول واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ارمي بحملك عليه وما لكش دعوة الآية بتقول كده ما لكوش دعوة انتم مهما كانت الدنيا بالعقل كده ما تمشيش ارمي حملك عليا سبحانه وتعالى يعني والله سبحانه وتعالى يكفي من يمنعك الله فهذه الغزوة كان فيها من الدروس الإيمانية ما فيها دلت على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قوة يقينه، صبره على الأذى، حلمه عن الجهال، لأنه ما عجلوش على طول أول ما كده راح ماسكه بقى لحسن الرجل ده ممكن شره، ده جاي بالناس دي كلها علشان يحارب المسلمين، ودلوقتي قائد الجيش في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يخلص عليه بقى. لكن دائما أبدا يفكر في هدايته، يفكر أن يكون في أهل الإسلام، وأن تحرم عليه النار، وأن يفكر النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب مختلف. الغزوة التالية كانت غزوة تدعى بحران. هذه الغزوة كانت شهر جماد الأولى من السنة الثالثة للهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 300 من المسلمين حتى بلغ بحران. لمين بقى؟ يريد قتال بني سليم. بني سليم من هؤلاء برضو نفس المشكلة، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وفي المرتين يتفرقوا وينصرفوا ويفروا من أمام النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد في القصة أنه طول الوقت أن القيادة الإسلامية هذه مترصدة حركات الأعداء وبتعاجل، أول يعني احنا عندنا دلوقتي زي ما قلنا بقى جهاز استخبارات على أعلى مستوى، بقايم بدوره على كفاءة ما بعدها كفاءة، وبيقوموا بهذا الدور، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعاجل الأعداء قبل أن يأتوه حتى يعرف كيف يتعامل معه. السرية الأخيرة لم يخرج بقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما بعث زيد ابن حارثة إلى مكان يدعى القردة. لما أصبح مشركو قريش بعد هزيمتهم يبحثون عن طريق، هي دي اللي قلنا المشكلة الكبيرة دلوقتي للتجارة للشام، أشار بعضهم إلى طريق نجد العراق فسلكوها بالفعل، وخرج معهم تجار فيهم أبو سفيان وصفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزة، ومعهم فضة وبضائع كثيرة بما قيمته 100,000 درهم. خارجين بقى وقالوا بس الطريق ده أمان، هياخدوا لو خدتوا بالكم كده من مكة إلى الشام، فيتجه اتجاه عمودي هكذا، لا هيبتدي الحرف يمينا ناحية العراق وياخد طريق من هناك بعيد عن المدينة إلى الشام. فعرفوا الطريق ده فخدوا بقى كل ما عندهم وطلعوا به المال الوفير ده كله على أساس يتاجروا فيه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث زيد بن حارثة في 100 راكب لاعتراض القافلة، فلقيها زيد عند ماء يقال له القردة، عشان كده سميت برضو بهذا الاسم، وهو ماء من مياه نجد. ففر رجالها مذعورين، وأصاب المسلمون العيرة وما عليها، فانتظروا برضو، ويبقى من الغنائم زادت كل ده بقى الغنيمة. بصوا بقى قد ايه، خدوا بالكم عشان الملحظ ده بعد كده، انه ربنا افاء على نبيه من بدر هو، وما بعدها افاء الله عز وجل على نبيه وعلى صحابته بالمال الوفير بالنسبة لما كانوا قبل هذا. فبعد كده الخوف هيجي منين؟ الغنائم بدأت تيجي. فبعد كده لما هيقول لهم في احد ملكوش دعوة وما تنزلوش وحيفروا للغنائم، اهي الدنيا دخلت منين؟ واخدين بالكم، هم كل ما بيخشوا غزوة بينتصروا وبيجيبوا وغنائم كثيرة، فلما هتيجي احد الدنيا اهي بدأ خيط الدنيا يخشها شيئا فشيئا، فهتحصل المشكلة وهتحصل المخالفة في احد. عرفتوا اصلها جاي منين؟ عشان كده بقى ربنا سبحانه وتعالى هيكون من الدروس اللي في احد كيف يربيهم على هذا المعنى، ان لا تكون الدنيا مبلغ همهم. كانت هذه الغزوات، عندنا 4 غزوات وسرية في هذه المرحلة قلنا عليها ايه، دروس تدريبية تربوية لصحابة النبي محمد، الى ان تكون غزوة بني قينقاع. هذه الغزوة اختلف اهل السير في التوقيت الذي كانت فيه، ذهب الزهري الى انها كانت في السنة الثانية، وذهب الواقدي وابن سعد في الطبقات الى انها وقعت يوم السبت من النصف من شوال من الثانية، واتفق معظم أهل السير على أنها وقعت بعد بدر، وحتى في هذا خلاف، لكن إلا عليه أغلب أقوال أهل السيرة إلى أنها كانت بعد بدر. خدوا بالكم بقى إنه هيجي بقى اليهود موقفهم العدائي عبر التاريخ لدعوة الإسلام. قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. بنو قينقاع يهود لم يلتزموا بالمعاهدة، التي أبرموها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفوا بالتزاماتهم التي اتفقوا مع النبي عليها، فوقفوا من المسلمين بعد بدر موقف عدائي، وأظهروا الغضب والحسد لما انتصر المسلمون في بدر. النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيتعامل مع هؤلاء؟ دلوقتي احنا عندنا من كل ناحية، عندنا قبائل هي بتناوئ من المشركين بني سليم وفلان وفلان وفلان، وعندنا تربص خارجي من قريش مش قاعدين على بعضهم وعايزين يشوفوا صرفة في انقطاع طريق التجارة بالنسبة لهم، وبيبعتوا أبو سفيان مرتين اهو علشان خاطر يشوف حل في المسألة دي، وبيحاولوا يستكشفوا طرق جديدة للتخلص من هذا المأزق. فأدي خطر وأدي خطر، واليهود بقى من ناحية تانية، النبي هيتعامل معهم ازاي؟ أول شيء استخدم أسلوب الحوار واللين معهم، فجمعهم في سوقهم بالمدينة، كان لهم سوق معروف سوق بني قينقاع، وأخذ ينصحهم ودعاهم إلى الإسلام، وحذرهم أن يصيبهم ما أصاب قريش، فانتقل من مرحلة اللين إلى مرحلة الردع. الكلام يمشي إزاي؟ في الأول خالص دعوة، ويقول لهم الأمر بشكل سلمي، ومفيش أي نوع من التهديدات ولا أي شيء. لما تمادوا في طغيانهم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السلاح الثاني بعد سلاح الحوار، السلاح الثاني سلاح الردع، فبدأ يقول لهم أخشى أن يصيبكم ما أصاب قريش. دي بقى إزاي يستخدم المنتصر ما بعد انتصاره من الهزيمة النفسية، أنه إزاي يقدر بالسلاح الرعب أنه يهزم من أمامه. فالشاهد واجه النبي صلى الله عليه وسلم منهم تحديا، ووصل الأمر إلى أن هددوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قائلهم للنبي يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا. دول عيال صغيرة ملهاش في القتال، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وإنك لن تلقى مثلنا. فردع بردع علشان عارفين ان واقع الكلام ده يبقى عامل ازاي، لكن هم اهل جبن لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هو بق يعني هم كلمتين كده بس بتتعمل، واحنا ما تخافش احنا هيبقى وهنبقى ونبقى، لكن هو في الاخر لا كلام فاضي، وده اللي هيكون. فالشاهد انزل الله عز وجل في شأنهم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. بصوا بقى الكلام، السلاح هنا في المرحلة دي حتى بتوع العسكرية بيقولوا كده بيسموه سلاح الردع. الكلام ده وقعه تلاقي الزعيم ولا القائد يطلع ايه يقول للناس دول شوية بتاع ولا يهمكم منهم واواوا عشان يشحن الناس يبقوا عندهم استعداد للجهاد وكده. فهو هنا السلاح الرادع بقى الرباني، قل لهم ما قالكم الى جهنم، قل لهم انه في الاخر خالص سيكون العذاب دنيا واخرة. ومعدين انتم مش فاكرين يعني بدر ولا ايه؟ فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. وكنتوا شايفين أنه دول 300 دول 1000، فما فيش أدنى توازن في المعركة. وإيه اللي حصل؟ والله يؤيد بنصره من يشاء. وطبعا دول أهل كتاب وهم فاهمين الكلام ده وقعه يبقى عامل إزاي عليهم. إلى أن حدثت الحادثة التي ستقلب الموازين وتعجل بقتالهم. حادثة إن امرأة دخلت تبيع في سوق بني قينقاع. اليهود على عادتهم أهل فجور، أهل فضائح، كاشفين للعورات، هذا شأنهم. فقعدوا المرأة منتقف، فأخذوا يعني يغازلوها لتكشف وجهها، فأبت المرأة. فراح الراجل جاي وراح جايب طرف ثوبها وراح ربطه عشان هي قاعدة بقى بتبيع في حاجتها، فأول ما هتقوم تنكشف سوءتها. وقد كان وهي في سوق اليهود دول، فقامت المرأة فاستغافت وسوءتها في محضر من شاب من شباب المسلمين، نار الغيرة دبت في عروقه فشهر سيفه وقام إلى اليهودي فقتله. رجال خلص على طول. فلما رأوا اليهود ذلك اجتمعوا عليه وتكالبوا عليه فقتلوا الشاب المسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الحادثة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجيش الجيوش، جيش علشان عورة امرأة ظهرت. أمال إيه؟ يجيش النبي صلى الله عليه وسلم جيش حتى يبيد هؤلاء الذين نالوا من عرض امرأة مسلمة. الحادثة في بدايتها تحتاج منا وقفة قبل أن نمر مع الأحداث. أول وقفة تحليل لتاريخ اليهود في هذه الأمور. لا شك أكثر مروجي الرذائل هم اليهود عبر التاريخ، والاتفاق السري الضمني على عداء المسلمين. الحاجة الغريبة جدا أن عقيدة اليهود تجاه السيدة مريم مثلا، يعني هم يرونها زانية، كلامهم فيها إحنا قصار الأمر، يعني إذا كنا إحنا يعني وحشين وشايفين الموضوع كذا، قصار الأمر إن إحنا نراها عذراء، وأن سيدنا عيسى على ما تعرفون عقيدة المسلمين في هذا الأمر، فإحنا نراها البتول ونراها العذراء، ونرى أن هذا كان من أمر الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاها بشيء، فكلامنا عليها كلام عظيم وكلام جليل وعقيدة المسلمين على ذلك. إنما لما يبقى في عقيدة الآخرين إنه يرمونها بالزنا والعهر وكذا، أكيد يبقى يعني ده ولا ده، فيبقى ميال لك أنت أكتر. بس اليهود خبثاء، فهذه طريقتهم من القرون الماضية، هذه طريقتهم عبر التاريخ، مروجي للرذيلة ويستخدمون هذا السلاح في إبادة خصومهم. فالشاهد هم كاشفوا للعورات، كيف سيصنع معهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت 15 شوال من السنة الثانية للهجرة، وكان حامل لواء المسلمين يومئذ الأسد حمزة ابن عبد المطلب، واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة رجل يدعى بشير ابن عبد المنذر، وصار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ إليهم العهد، لأنهم كده خالفوا العهد. قال الله له: وإما تخافن من قوم خيانة. بدأ بقى النبي صلى الله عليه وسلم يحيك في صدره شأنهم، فقال له دول ما بقوش أهل أمان، دول بقى موجودين معانا داخل المدينة، فممكن يغدروا أي وقت. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فأمره الله عز وجل بقتالهم. هيستخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب جديد ما كانوا يعرفونه. الأساليب بصوا القتالية بدأت تتغير، كل مرة بياخدوا دروس في ساحات الجهاد. المرة دي بقى يحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يدخل معهم في معركة سجال يوقفوا زي ما كان في بدر، لا هيدخل يحاصرهم. بس ايه المطلوب دلوقتي؟ هم محاصرين فما فيش طعام ولا شراب بيدخل ليهم، دول تحت ضغط الحصار هيستسلموا، او هيكون القتال مع الضعف لانه هيكون مرهقين بسبب عدم وجود الطعام والشراب والامور الخاصه بالحياه، فبالتالي هيكون اضعف فنقدر نقاتلهم ويكون النتيجه افضل. وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، حاصرهم 15 ليله، ذكر ذلك ابن هشام في السيره. واستمر الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب، واضطروا للنزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن مفاجأة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأسلوب الحصار أربكهم وأوقعهم في حيرة حتى استسلموا في آخر الأمر، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع بهم النبي؟ أمر أن يربطوا، فكانوا يكتفون أكتافا، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم المنذر ابن قدامة عليهم. هم ده بقى كده اتربطوا وأسروا ووضعوا في مكان خاص بهم، واستعمل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحابته. لما حدث لهم ذلك هيجي بقى موقف ابن سلول زعيم المنافقين في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا رأس المنافقين، بس هيتعامل ازاي مع النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه وقال لما راهم متربطين بقى كده وواوا قال حلوهم. فقال المنذر أتحلون قوما ربطهم رسول الله؟ المنذر ده اللي هو المكلف عليهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو دخله قال له لا لا لا فك يا عم فك، انت عاملين في الناس دي كده ليه؟ فقال أتحلون قوما ربطهم رسول الله؟ والله لا يحلهم رجل إلا ضربت عنقه. هو وقف أسد برضه مش أي حد يعني. فاضطر عبد الله بن أبي بن سلول أن يتراجع عن أمره، فلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال يا محمد أحسن في موالي، لأنه هؤلاء كانوا حلفاء للخزرج وهو منهم، قالوا دول بيننا وبينهم عهد قبل كده يعني، فأحسن إليهم. فأبطأ عليه رسول الله، النبي ما بيتكلمش ما بيردش عليه. فقال يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل ابن أبي بن سلول يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم، راح شادد النبي من هدومه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني. خدوا بالكم مين مع مين، وانت بتتكلم في ايه دلوقتي، والنبي صلى الله عليه وسلم ده شأنه عامل ازاي، وفي صحابته عامل ازاي، والتاني بيتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الى الدرس الايماني اللي في الموضوع، النبي لا ينتقم لنفسه قط. قالوا هكذا في شمائله صلى الله عليه وسلم، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. ايه رايك بتنتقم لنفسك كتير؟ ده هو الاصل، ده لو حد هول يبقى احنا فيه في مشاكل احنا محتاجين نعالجها. امتى توصل الى انك تبقى بهذا الحلم مع القدره؟ مش انت ايه يعني، انت هو بيشدك تقول له سيبني بقى وخلاص خليك كويس، فيعني من الضعف لا، انما هو النبي صلى الله عليه وسلم لو اشار هيخلصوا عليه ويطيروا رقبته، لكن يقول له ارسلني. حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فراوا لوجهه ظللا، كناية عن اشتداد الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ويحك أرسلني؟ قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر على يهود بني قينقاع، و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة. تخلص على دول كلهم كده هيتحرق دمه، إزاي ده يحصل؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر، أصلا أنا خايف لحسن برضو الدنيا ما بقاش عايشين في استقرار والموضوع هيحصل، فأنا خايف برضو الدنيا، فخليك إيه طاوعني وفك أسرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك خذهم. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيلهم، ثم أمر بإجلائهم، بس دول خطر، فأمر بإجلاء بني قينقاع يطردوا برا المدينة، عايز بقى يروح له أي حتة بس يبعده، وتركهم لعبد الله بن أبي بن سلول. الشاهد انه هنا شوية دروس عايزين نقف عليها. اول حاجة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن سلول، ليه لباله طلبه؟ ليه في الوقت ده قال له المتربطين دول فكهم وسيبهم لي ودول بيني وبينهم ولا ووو، ليه يلبيله طلبه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف هو اكثر قوة؟ قالوا اول شيء انه يكون سبب فيه انه اصل دي شخصية نرجسية، شخصية دايما اللي هي السيد في قومه، زي ما هيعمل بعد كده مع ابو سفيان، فمن دخل بيت ابي سفيان فهو امن، يديها له. واحنا كده في الدعوة في شخصيات نرجسية، شخصية معتدة بنفسها، هو ابن فلان، فلما انت تيجي تعامله ما تحقروش، بيجي كده اخوة يجي يقول لك انا فاتح شركة قد الدنيا واسمي ملامع، واجي اخش في وسط بتاعه تلاقيه بيعملوني معاملة يعني ايه، هو ما يعرفوش، ما هو مش هنا التميز، لما دخل في وسط الإخوة مش التميز إن هو معاه فلوس كتير أو إنه معاه شركة بتدر عليه كذا، مش هو ده التميز، التميز بأشياء أخرى هو مش واجدها، فبيبتدي إيه يحس إن هنا مش مكاني. وساعات ناس بتفك من كده يعني، بتسيب الموضوع خالص إنه هنا مش لاقي. الصح بقى إن المجتمع المسلم لما يدخل له الناس بالطبيعة دي إنها تحتويهم ويدي له حاجة، يعني خد لك حاجة ما شاء الله، وانت بقى تمسك مش عارف ايه وانت تعمل ايه، يبقى فرحان بشيء. فمن دخل بيت ابي سفيان فهو امن، ياه. فنفس الكلام دلوقتي ده شخصية بقى كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يطمع في هدايته رغم انه يعرف ان هذا رأس النفاق، سيقول يعني يمكن لو اديت له دي يعملها لي بخاطر ويعملها لي جميلة، انه نزلت على إرادته رغم أنه بصوا عامل إزاي يطمع يعني بيشد في النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم بأسلوب غليظ, فالمفروض أنه ده خلاص بقى ده بره الموضوع خالص. لا برضه هو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم, فطمع في هدايته فأعطاها له يعني لعله أن يهتدي. والأمر الثاني قالوا برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في هذا الوقت شق الصف ويحصل نزاع, ولسه الناس يعني احنا بقالنا معاهم سنتين الأنصار دول, وقبلها من أول من أيام البيعة العقبة الثانية لسه في ناس في المدينة تظهر الإسلام وتبطن الكفر, والدنيا لسه ما استقرناش استقرار تام علشان خاطر يبقى القرارات تختلف. فدلوقتي قرار من ده يروح مقلب بقى بتوع الخزرج من تاني ويخشوا في مشكلة فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إثارة البلابل والقلاقل في هذا الوقت, فأعطاها له هذا الأمر أنه ليك يا عم أدي الناس ويبقى لك شأنهم, ثم أمر بإجلائهم حتى يبتعد تماما عن خطرهم. هنا جاء موقف لعبادة ابن الصامت من هؤلاء. لما نقضت العهد بنو قينقاع كان عبادة ابن الصامت من قبيلة تدعى بني عوف. هؤلاء كانوا أحلاف مع بني قينقاع زي بالضبط عبد الله بن أبي بن سلول وأولاده كانوا أحلاف, فمشى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلعهم. موقف المؤمن بقى مختلف, وتبرأ إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من حلفهم وقال يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. وهي ده الدرس برضو اللي هم استفادوه, إنه أبو الهيثم بن تيهان لما كان بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه, إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا لقاطعوها, مش هنسيب حاجة تفكرنا بالجاهلية, ما يبقاش بينك وبين بيئة المعاصي لسه ميل ولسه محتفظ ببعض الحاجات. بعض الناس قبل التزامهم قبل ما كان كذا كان عنده شوية حاجات من الجاهليات, شيل بقى الكلام ده خالص. بيجي لي ناس تقعد تصل انا متصور صور واتخلص منها ايام الدراسة وكان مش عارف ايه وايه وايه, اتخلص من الحاجات دي ولا متخلص منها؟ اتخلص منها وانساها, انسى بقى الماضي ده خالص بكل ما فيه. وهكذا بقى اللي كان على انحرافات معينة بيبقى نفس الكلام, لسه برضو محتفظ بذكرى من كذا ولا كذا. كل الكلام ده كل ما يمت إلى هذه البيئة بصلة عليك أن تتخلص منه, فلا يكون بينك وبين هذه الجاهليات أي ارتباط. في نفس الوقت توالي بقى الدرس المستمر معانا درس الولاء والبراء, الحب في الله والبغض في الله. فهم كن بيننا وبينهم حلف, كان بيننا وبينهم حلف لكن خلاص انتهت القصة بنقضهم للعهد. فتبرأ عبادة رضي الله عنه من حلفهم. فلما تقرر جلاء بني قينقاع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مين بقى؟ عبادة بن الصامت أن يجليهم. فجعلت بني قينقاع تقول يا أبا الوليد من بين الأوس والخزرج ونحن مواليك فعلت هذا بنا؟ برضو دي أخرتها اللي كان بيننا العيش والملح في الآخر خالص, تعمل فينا كده وتبقى أنت اللي تطردنا من المدينة؟ قال لهم عبادة لما حاربتم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أبرأ إليك منهم ومن حلفهم, وكان ابن أبي وعبادة بن الصامت منهم بالمنزلة واحدة في الحلف. فقال عبد الله بن أبي تبرأت من حلف مواليك ما هذا بيدهم عندك, فذكره مواطن قد أبلوا فيها. عبد الله بن أبي بن سلول وعبادة بن الصامت فقال له إيه ده ينفع كده تتبرأ من الحلف اللي كان بيننا وبينهم؟ بص شغل المنافقين طول الوقت, تاخد بالك بقى ان هو ايه التشويش التشكيك, ان طول الوقت يرمي لك الشبهة. اللي بيرمي لك الشبهة في الطريق ده ابعد عنه خالص, ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. ابعد عن أهل الغفلات, ابعد عن أهل الشبهات اللي بيرمهم لك في النص, يا ابني انت فاهم غلط, يا ابني الموضوع مش عارف ايه, يا ابني ايه, يا ابني ايه, اهل الشبهات في الطريق يقطعوا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فهو ده دوره طول الوقت المنافق يعمل ايه, يخلي الامور كذلك. فبدا يقول له ده ما كانش صح و فقال له عبادة يا ابا الحباب تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود. بصوا بقى الكلام العالي. أيوة ده اللي أنا عايز أدور عليه طول الوقت. تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود. وإحنا محتاجين كده طول الوقت. تغيرت القلوب ولا ما تغيرتش؟ هي تغيرت الأشكال، ما كناش بالشكل ده ولا بالمنظر ده، لكن لما صرنا كذلك قلوبنا برضو تغيرت، ولا لسه متعلقة بالماضي ولسه متعلقة بجاهليات ولسه مش عارفة تخلص؟ تغيرت، هو ده بقى الفاصل ما بين ملتزم وغير ملتزم، واحنا مش عايزين ملتزمين التزام صوري. تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود، أما والله إنك لمعصم بأمر سترى غيه غدا. بكرة تشوف بتوع بنو قينقاع دول هينفعوك ولا مش هينفعوك، وبكرة تشوف عاقبة اللي انت بتعمله ده هيكون عليك ازاي لكونك لا تقف في صف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت بنو قينقاع: يا محمد إن لك دينا في الناس. قالت النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا وضعوا. ايه بقى تعجلوا وضعوا دي؟ دي حتة في الفقه. يعني انا دلوقتي انا علي دين، الدين ده هأسدده بشكل معين، انا دين علي 1000 جنيه، فدلوقتي جالي فلوس ماشي، فعايز اتخلص من الدين، فبكلم صاحب الدين: تاخد يا عم 500-600 حالي وتمشي الموضوع، ولا تاخدهم 1000 بعد سنة؟ واخدين بالكم شكلها كده؟ ما احنا متفقين على حاجة وبعد كده هينقص، فيها مشكلة؟ لا. تعجلوا وضعوا، يعني قالوا لهم انت ليك دين، قال لهم طب خلاص شوفوا الدين عايزين كام، ندفع دلوقتي، لو دلوقتي حال مش آجل تاخدوا كام؟ ها. فالتاني يقول خلاص راضي انه خليه هات عام 500 ودلوقتي احسن من 1000 بعد مثلا 3-4-5 شهور. فدي قاعدة في الفقه اسمها كده تعجل وضع، أو ضع وتعجل. ضع يعني قلل من الدين في سبيل أن أنت تتعجل فيه سداده، فهذه من الأمور الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: تعجلوا وضعوا. وأخذهم عبادة بالرحيل والإجلاء وطلبوا التنفس، وقال لهم: ولا ساعة من النهار. قالوا طب اصبر علينا شوية ناخد نفسنا. قال: ولا ساعة من النهار، لكم 3 لا أزيد عليها، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أنا ما نفستكم. فلما مضت 3 خرج في أثرهم حتى سلكوا الطريق إلى الشام. خدوا بالكم علشان كل دول حيبقى لهم دور في الأحداث بعد ذلك. الشاهد أجلاهم عبادة إلى ناحية الشام، فنزلت في هذه الغزوة أو حول هذه الغزوة وموقف ابن سلول وبراءة عبادة بن الصامت هذه الآيات من سورة المائدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ده موقف من ابن سلول أهو، احنا بس خايفين لحسن يحصل لنا حاجة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حابطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ده كلام سيدنا عبادة. ليه بقى أنت ده؟ طب هتشوف عاقبة أمرك سيكون إيه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بصوا القضية، إنما وليكم الله ورسوله، فلا ينبغي أن تنصروا إلا الله، ولا ينبغي أن تنصروا إلا رسول الله، ولا ينبغي أن توالوا وتعادوا إلا في الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فنزلت الآيات تؤكد على قضية الولاء والبراء. آخر المواقف الخاصة بهذه المرحلة مقتل كعب ابن الأشرف. مين بقى كعب ابن الأشرف ده؟ كعب ابن الأشرف ده راجل شاعر يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، واخد دي بقى سلاح الحرب الإعلامية، وده السلاح الفتاك. يعني في هذا الوقت ده السلاح الإعلامي بقى اللي بيبث الأراجيف وبيبث المطاعن في ظهر المسلمين، وكلمة الشعر دي عندهم يعني لها ميزان الذهب. فكعب بن أشرف كان من المحرضين والمناوئين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه ويقع فيه، حتى جاء الوقت الذي انزعج النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فقال صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ مين بقى يخلصنا من وجع القلب بتاع كعب بن الأشرف هذا؟ خدوا بالكم من القصة علشان فيها إسقاطات مهمة جدا. دلوقتي هذا الرجل هيحصل في فتح مكة إن النبي صلى الله عليه وسلم هيقول على أسماء بعينها، وبرضه هيكونوا ليهم نفس الدور ده، هيقول: إن وجدتموه وهو متعلق بأستار الكعبة فاقتلوه. طب يعني بالعقل، طب ما نقتل عبد الله بن أبي بن سلول ونخلص الموضوع دلوقتي، إنما ليه كعب بن الأشرف؟ أصل ابن أبي بن سلول عامل أسلوب تاني مظهر إن أنا تبعكم كل حاجة، بس أنا عايز الخير ليكم، نخشى أن تصيبنا دائرة. إنما ده مبطن ومظهر للعداء، مش متخفي، فالأمر يختلف، فبالتالي يبقى التعامل معه مختلف. ده محدش هيرتاب في شأنه إنه ده بيصب في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يعادي ويظهر عداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ بص بقى رجالات النبي صلى الله عليه وسلم: فقام محمد ابن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ نخلص الموضوع يعني، تحب أن أقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. دي اللي خدوا منها الحرب خدعة، يعني هنعمل تمثيلية دلوقتي في الموضوع علشان خاطر العملية تبقى محبوكة، إزاي هيتم التخلص من هذا الرجل في هدوء من غير مشاكل وبأقل شيء. قال له: ممكن اسمح لي بس. أول حاجة واخد بالك، الصحابي ما بيتحركش إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة إن اشتبهت عليه يبقى أول حاجة سؤاله صلى الله عليه وسلم، متربيين فاهمين يعملوا إيه. دلوقتي في مشكلة، ها هستخدم أساليبي بقى، ينفع؟ قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه قد عنانا. يا عم الرجل ده جي حيخلص اللي في جيوبنا، قال لك هاتوا صدقة وهاتوا بتاع، وإني قد أتيتك أستسلفك، هات يا عم قرشين ولا حاجة كده عشان نديهم له. قال: والله. مش أنا قلت لكم؟ وبيقول لهم: أنا قلت لك هتملوا والله القصة دي، مش هتكملوا معاه، هو في الآخر خالص هيبان لكم الموضوع. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. طب بس أصلح معاه بقى دلوقتي في شكلنا، نصبر بس لغاية ما نشوف الدنيا هتحصل فيها إيه، وقد أردنا أن تسلفنا يعني ولو حتى وسقنا وسقنا حاجة كده على القد يعني نمشي بها نفسينا. فقال: نعم، ارهنوني رهن. قال: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. بص بقى يعني ارهنوني نساءكم. قالوا: اه. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وانت؟ بص بقى التاني الاخر الاسلوب، محمد بن مسلمة قالوا: يعني خلاص خلوا النساء عندنا وانا كده انتوا هتجيبوا الفلوس وهتجيبوا الحاجه. كيف نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب؟ ده انت الستات هيتفتنوا بيك وكده، احنا مش هنعرف بعد كده حد يبص لنا. قال: ارهنوني أبناءكم. قال: نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بكذا، برضو في الآخر خالص يبقى يتقال ده أنت مرهم مش عارف بكم جنيه، ما ينفعش هذا عار، ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح، إنما إيه، خد السيف ماشي، خده ندهولك رهان. فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وكان أخو كعب من الرضاعة. بص بقى، ما احنا قلنا الولاء والبراء، ده حبيبه والتاني أخوه من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ إنما هو محمد بن مسلمة وأبو نائلة. قال: محمد بن مسلمة حبيب قلبي، ده محمد بن مسلمة وأبو نائلة أخي من الرضاعة. قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. أنا شم ريح الدم. بص بقى الراجل على كل ده شاعر هو بقى ومفوه، بس عندهم الحتة دي مفيش بعد كده. قال: لو دعي الكريم إلى طعنة بليل لأجاب. كرم الأخلاق بقى ما ينفعش يعني، عيب يتقال عليا بعد كده. آه كويس خير. فدخل محمد بن مسلمة ومعه رجلين، فهو نازل بقى متشيك وحاطط، فقال له: إيه ده؟ إيه الطيب ده؟ ده أنا شامم ريحة، تسنى كده قرب كده، قرب بس أشم الريحة دي، أنت أنهي نوع من البرفان ده يعني؟ أنهي رائحة؟ قال: اقترب أشم رائحة الطيب منك. فلما قرب منه أمسكه فتمكن منه، فقال: دونك عدو الله. يلا خلصوا، ما معاه الاثنين، فقتلوه في هذا الموقف، وتخلص النبي صلى الله عليه وسلم من كعب بن الأشرف الذي كان يعني يسبب له مناوآت واوا. لكن الشبهة الأخيرة عشان خاطر القصة نفسها، أن بعض الناس احتجت بالقصة دي على بقى الشغل الاغتيالات ومشا. طبعا هذا لا يكون، لا يصح بأي حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها لم يكن كان صاحب دولة، كان ممكنا في الأرض، فلم يصنع هذا إلا بعد التمكين، وهذا أمر آخر. فما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن صارت له الدولة والشوكة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا عليه.